وهذا يظهر في طريقة نقل الأخبار. قبل مدة مثلا في السعودية بقضية الحفلات الغنائية وكذا، قالوا أنه سيأتي مطرب اسمه شيرين عبد الوهاب، فامتلأت الأخبار بالفيسبوك وممكن تويتر. تويتر أنا ما أدخله، فأنا أتكلم عن فيسبوك اللي أدخله جازما، أما الثاني أتردد. أنه هذه جاءت وبالنبرة الشامتة، ما هي نبرة المتألم. هناك من يتكلم نبرة المتألم أو نبرة الناصح أو نبرة لا، كثيرين كانوا يتكلمون، حتى بقى كثير من نحسبه من أهل الصلاح، هذا شيء مؤسف، كان يتكلم شامت، مع أنه هو يعني بعضهم هي هذه من أي بلد جاءت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد فكان ألغي الحفل، كثير منهم يعني يهتم بنقل كل صغيرة وكبيرة، ما نقل خبر الإلغاء. لما حصل حفل أزياء في الرياض، ومش عارف في الرياض، ما أدري في منطقة من مناطق المملكة، أظنها الرياض الآن، جدة والرياض يعني هي فأرة تجارب لهذه الأمور كلها. في الرياض أو أي منطقة ما أذكر، حصل الحفل، عوقب الرجل هذا لسبب أو لآخر، طبعا لا الأولى ولا الثانية، أنا أظنها خوف من الله، هي أمر آخر. يعني لو يأتي إنسان ويبحث ويضع نسبة وتناسب بين نسبة نشر خبر عرض الأزياء ونسبة نشر خبر الثاني معاقبة الشخص، ما يكاد يجي النسبة، يمكن يلقاها 1 إلى 1000، يعني مقابل كل 1000 انشروا واحد. طيب ليه؟ لما جت قضية قيادة المرأة للسيارة، وكان الموقف الصادم من بعض المشيخ اللي قال انه قديما يعني احنا حرمنا لشيء والان توجد ضمانات، طبعا الضمانات ما بينت، وقصة الضمانات يعني ما شاء الله قصة الابتعاث واضحة، يعني قصة الابتعاث واضحة في موضوع ضمانات وضوابط لا لا. لكن هناك مشايخ صمدوا على موقفهم، كثير منهم لم يستطع ان يتكلم، كثير منهم سجن، الناس يتكلمون وكأنه لا يوجد أناس مسجونة أو أناس كذا أو أناس أصل لهم مؤلفات في هذه الأمور، مثل عبد الرحمن الشاثري له كتاب جميل جدا، وهو رجل ما غير موقفه لكنه سكت، كتابه موجود وهو يعني لا زال على موقفه. طيب جاء الشيخ عبد المحسن العباد اللي هو تقريبا من طبقة هيئة كبار العلماء، من الطبقة نفسها، بل هو أكبر سنا من المفتي بكثير. طيب وأنزل مقالا يؤكد فيه القول بالمنع، ويعني ويشتد على مظاهر التغريب في البلاد. هذا المقال يعني، وأظن الشيخ عبد الرحمن البراك كان له نحو من هذا وبعض الكتاب وغير، هذا المقال مع أن هذا شخصية علمية مرموقة، هذا كان عميد الجامعة الإسلامية، هذا المقال لم يكد يعني يجد أي رواج في المواقع اللي يعني تنشر، وأحيانا يضعون أشياء على لسان الهيئة وغير ذلك، ثم تكتشف أنها غير صحيح. ممكن تقول لا والله أنت عبد الله شاد بما أنه يعني الموضوع متعلق بمدرستك أو بالقوم، أنا قلت مرارا وتكرارا أنه أنا عندي مشاكل علمية مع كثير من الأسماء المعاصرة، لكني أنا أريد نقدا بناء، أريد نقدا محترما، ما أريد سفالة الليبراليين أو سفالته أو ظن، ولا أن لي سلسلة تقويم المعاصرين اللي يقرأها يعرف أنا إيش أكثر من 1000 صفحة إيش كثر قعدت فيها وعدل فيها، صار لي سنة سنتين ثلاثة تقريبا. طيب نفس القصة مثلا لما نروح لمصر، مصر مثلا في مجموعة من الأسماء مثل مصطفى العدوي، أنا أريد هذا الاسم بالذات اللي أنا نفسي لي تعقيبات عليه حديثية وفقهية في بعض الأمور، وحتى أحيانا بعض مسائل عقيدة. لكن هذا الرجل من أيام يعني لما أخرجوه على قناة العربية يعلق على ثورة يناير، قال نريد من رئيس أن يحكم الشريعة. طيب وهذا الرجل ماله يعني طلع على قناة الرحمة بعد نجاح ثورة يناير وقال هذه الثورة لم يرفع فيها شعارات إسلامية أو كذا أو كذا، ولا إثم على من لم يخرج فيها، ولا ومن خرج ليرى دفع المظالم أو كذا فنرجو له. هكذا هذا موقفه منذ البداية هذا الرجل.